الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما انتهى المؤلف رحمه الله من إيراد الأحاديث الواردة في البيع وأحكامه، وهو بيع العين والرقبة، انتقل إلى بيع المنافع وهو الإجارة. الإجارة بيع للمنفعة. نعم. أبواب الإجارة: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. نعم، يجوز الإيجار على النفع المباح، يخرج الاستئجار على النفع المحرم، كأن يستأجر من يستأجر من الفنانين المتخصصين باللهو واللعب وضرب الطبول وما أشبه ذلك، هذا نفع محرم لا يجوز الاستئجار من أجله. وكذلك أن يستأجر من يصنعون الخمور ونحو ذلك من المحرمات، فالاستئجار على هذا لا يجوز لأن المنفعة محرمة. نعم. باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة ليلحق بأصحابه الذين أذن لهم الهجرة، إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش في مكة، فكانوا حريصين على منع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يلحق بأصحابه، وكانوا قد أعدوا ناسا من شبابهم من الماهرين باستعمال السلاح، استأجروهم على باب الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يخرج من بيته. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو إيصال الأذى بطريقة خفية، وهو على نوعين: مكر محرم ومكر جائز إذا كان هذا فيه نصرة للحق وفيه انتصار من الكفار، فهذا مكر جائز، والمكر ينسب إلى الله جل وعلا وهو من النوع المباح. أما المكر المحرم فلا ينسب إلى الله ولا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه بطريقة خفية لا يشعر بها، هذا محرم. وهذا المكر محرم. إنما يجوز المكر إذا كان يوصل إلى حق وينصر الحق، وهذا هو المذكور في قوله يمكرون ويمكر الله، نسب المكر إلى الله جل وعلا، لأن هذا عدل وليس من المكر المحرم، وهو من باب المقابلة. يمكرون ويمكر الله، قابل الله مكرهم بمكره سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يغالب، فكان مكرهم راجعا عليهم بالوبال، وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه. أمر عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وخرج من بينهم وهم لا يشعرون، وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. ذهب إلى صاحبه أبي بكر الصديق، كانوا على موعد، مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليصاحبه في هجرته وفي سفره، يدافع عنه. فخرج من بينهم وهم لا يشعرون، وذر التراب على رؤوسهم، وذهب هو وصاحبه إلى غار ثور، جنوب مكة. الرسول يقصد المدينة ولكن ذهب إلى جنوب مكة، وهذا من المكر الذي مكره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليعمي الخبر عنهم. اختفى في غار ثور، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بغنم، يرعى غنما ويأتي عليهم ويشربون من لبنها وهم في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين رضي الله عنها تأتيهم بالطعام خفية، امرأة ما ينظرون إليها على أنها امرأة، ذهبت مع غنم وهي تحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه، شدت نطاقها الذي تلبسه وجعلت جعلته سفرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولصاحبه، سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. اختفيا في غار ثور 3 أيام حتى انقطع الطلب، عنهما. وكان قد واعد رجلا هاديا خريفا يعرف الطريق، وهو بن أريقط الليثي، وكان كافرا، استأجراه ليدلهما على الطريق هاديا خريتا، وفيه دليل على استئجار الكافر في منفعة مباحة. استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدلهما على الطريق، وكان قد عد كان أبو بكر قد أعد راحلتين، أبو بكر أعد من ماله رضي الله عنه راحلتين، واحدة للرسول صلى الله عليه وسلم يركبها والثانية له يركبها. فجاءهما بالراحلتين خفية، ركبا وقصدا المدينة، وكانت قريش قد ضربت حصارا على مكة وحواليها ليحول دون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الصحابة لحق بهما، رآهما ولحق بهما، فساخت قوائم فرسه يعني غاصت في الأرض. لما قرب منهما التفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فساخت قوائم فرسه في الأرض وغاصت فيهما فلم تستطع التحرك. فناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق فرسه وأن لا يخبر عنهما، أن لا يخبر عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فأخرجها الله من الأرض، وعاد الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وين كسرى ملك الأرض ذاك اليوم قوي؟ مع هذا أخبر سراقة أنه سيلبس كسرى، سواري كسرى بيديه. هذا مما أطلعه الله عليه صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة بن مالك إذا لبست سواري كسرى؟ تعجب الرجل كيف يلبس سواري كسرى. ذهبت الأيام وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وزيادة أشهر، ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني. جهز الجيوش والغزاة إلى بلاد فارس، ففتحها الله عليه وسقطت بيد المسلمين، وجاءت الأموال وجاءت المغانم وفيها سوار كسرى. فقال عمر: أين سراقة؟ فجاءوا بسراقة رضي الله عنه فألبسه سوار كسرى، فتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. رجل من البادية يلبس سوار كسرى ملك الفرس، هذا أمر عجيب، ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. الغنم فيها خير، فيها هدوء وسكينة، ولذلك كانت الأنبياء ترعى الغنم، كما قرأتم من قصة موسى عليه السلام أنه رعى الغنم 10 سنين يرعى الغنم في مدين لأهل مدين، لأنه تعاقد مع الشيخ الكبير على أن يزوجه إحدى ابنتيه ويكون المهر أن يرعى الغنم 10 سنين على أن تأجرني، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تعاقد معه وتزوج موسى عليه السلام المرأة ورعى الغنم 10 سنين في مدين عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط يدفعونها له، والقراط مقدار من المال قليل، على قراريط أجرة له على رعاية الغنم، وذلك لما في الغنم من السكينة والطمأنينة والبركة والخير، ولأنه يتعود من رعاية الغنم الرفق والهدوء، فهو تربية، تربية من الله عز وجل لمن يريد أن يبعثه رسولا إلى الناس. نعم. قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع. نعم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع. لا، استعمال آخر، اسم موضع من الأرض يعني، أما القراريط فهي نقود، نقود. نعم. وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من حجر. بزا القماش، البز هو القماش، البز هو القماش. نعم. بزا من حجر، من حجر، وهي الأحساء، جهة الأحساء والبحرين. نعم. فأتينا به مكة، فجاءنا نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرى من هذا البز سراويل، سراويل مفرد، ما هو بجمع، سراويل مفرد، يعني نسميه حنا سروال، وهو في اللغة سراويل، وهو ما يلبس على أسفل البدن. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القماش سراويل يلبسها، فدل على جواز البيع في مثل هذا. نعم. فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. زن القراريط اللي ثمن السراويل، وأرجح هذا فيه حسن الوفاء، زيادة حسن الوفاء، إذا أردت أن تسدد لأحد دينا أو طلبا عليك فإنك تزيد على المقدار من باب حسن الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. نعم. وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز ويحمل. قال له: زن وأرجح، فهذا الدليل على في دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، لأن الرسول وكل هذا الرجل الوزان، وكله. نعم. ويحمل على ما له في أن يزن. نعم. ولم يقدره جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. إيه نعم، إذا لم يحدد الآجار، إذا لم يحدد الآجار أو الثمن، فإنه يقاس بمثله، يقاس بمثله وما شابهه. نعم. ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جمله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. رواه البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر في أحد الغزوات، اشترى من جابر رضي الله عنه جملا ليركبه، اشترى منه جملا ليركبه، وأمر وكيله أن يعطيه الثمن ويزيد فيه. أعيد الحديث. ويشهد لذلك حديث جابر. يشهد لذلك الإشارة ترجع إلى إيش؟ إلى أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله ولم يقدره. يشهد لهذا أيضا حديث جابر في بيعه جمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قراطا. رواه البخاري ومسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا وهو في طريقه إلى المدينة ليركبه ويحمل عليه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل من يسدد لي جابر ثمن الجمل وأن يزيده، من باب حسن القضاء. نعم. وعن رافع ابن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. رواه أحمد وأبو داود. وعن رافع بن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها. الأمة اللي هي المملوكة، الأمة المملوكة، فلا يؤخذ من كسبها إلا ما عملت بيديها، خشية أن تعمل عملا غير جائز. نعم. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. نحو الخرزة. نعم. أي نعم، يعني تخرز الجلود. نعم. أو والغزل. والغزل، غزل الصوف. نعم. والنفش. والنفش، نفش الصوف. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. باب هذه حرف، هذه المذكورة حرف في الصوف، صوف الإبل، صوف الإبل ما يسمى صوف، يسمى وبر، يسمى وبر، وصوف الغنم يعني. نعم. باب ما جاء في كسب الحجام. نعم، كسب الحجام، الحجامة نوع من الطب معروف، طب نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم، وأمر بالحجامة لأنها نوع من الطب، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي معروفة عند الناس وفيها فائدة ولها أوقات محددة، والحجام يأخذ على عمله الحجامة يأخذ الأجرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ليس معناه أنه محرم، خبيث يعني ردي، لأنه نتيجة لشفط الدم وربما يطير إلى حلقه شيء منه، فإذا أخذ عليه أجرة فإن هذا كسب ردي ودني. والخبيث يطلق على الردي، وقال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، اعلموا أن الله غني حميد. فالخبيث يطلق على الشيء الردي لا على المحرم. نعم. باب ما جاء في كسب الحجام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي. يعني نهى عن كسب الحجام نهي تنزيل، ما هو نهي تحريم، ليس نهي تحريم، وإلي أنه كسب ردي. نعم. نهى عن كسب الحجام ومهر البغي. أما مهر البغي فهو محرم والعياذ بالله، الذي تأخذه في مقابل العبث بفرجها والنكاح المحرم. نعم. هذا مهر البغي يعني الزانية، فمهرها حرام لأنه في مقابل عمل محرم. نعم. وثمن الكلب. ثمن الكلب، الكلب لا يباع، لا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلاب، ولكن هي من المختصات، الكلب من الخصوصيات للناس، يأخذونها ويربونها ويستعملونها باب الاختصاص لا من باب الملك. الكلب لا يملك، إنما يسمى هذا بالاختصاص، فلا يجوز أن يبيعه من كان خصا به، ولكن يجوز له أن يأخذ مقابل ما تعب عليه وعلى، لا على أنه بيع، وإنما هو مقابلة لما عمله من تربية الكلب وإعاشة الكلب وغير ذلك. نعم. رواه أحمد وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث يعني ردي، ليس معناه أنه محرم ولكنه ردي. نعم. ومهر البغي خبيث. أما مهر البغي فهو محرم، خبيث يعني محرم. نعم. وثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث يعني أنه ردي، أنه لا، ما هو محرم لأنه نهى عن بيع الكلب، يكون ثمنه حرام. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، والنسائي ولفظه: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. فيها محرم وفيها مكروه، ثمن الكلب محرم، مهر البغي محرم، كسب الحجام مكروه. قوله كسب الحجام خبيث يعني أنه مكروه لكنه مباح. النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل بأنه خبيث، يعني خبيث الرائحة، ومع ذلك البصل حلال، لكن رائحته كريهة في المجالس في المساجد. نعم. وعن محيصة ابن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة. رواه أحمد. نعم. نهى عن بيع، نعم، كسب الحجام، عن كسب الحجام، قال إنه خبيث يعني ردي فلا تأكله. نعم. عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ ألا أطعم كسبه أيتاما لي؟ قال: لا. نعم. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له، لأنه ما تجوز الصدقة بكسب ردي، لا تيمم الخبيث منه ينفقون. نعم. فرخص له أن يعلفه ناضحة. رواه أحمد. رخص له أن يشتري به علفا لناضحه، والناضح هو البعير الذي يسني عليه، النواضح هي السواني التي تستنبط من البير للزرع ونحوه. نعم. وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها. وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها. ولم نهاه عنها نهي تنزيه لا نهي تحريم. نعم. ولم يزل يسأله فيها حتى قال أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك. نعم. أعلفه ناضحك عن البعير الذي تسني عليه أو أطعمه رقيقك يعني مملوكك ولا تأكله أنت لأنه كسب دني فترفع عنه. نعم. أعلف ناضحك دليل على مشروعية التغذي بالطيبات. يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم من الطيبات لا من الأشياء المكروهة أو المحرمة. نعم. أو الشيء الأشياء الدنيئة المسلم يترفع عنها ولا يستطعمها ولا يطعمها أولاده أو من تحت يده. يطعمها البهائم أو المملوك. نعم. أعلف ناضحك وأطعمه رقيقك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. متفق عليه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وهو مملوك فكلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه يعني أسياده أن يخففوا عنه العمل من باب المكافأة له على حجامته للنبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن الحجامة طب شرعي وأنها مفيدة لا كما يظن بعض الجهلة أنها دناءة وأنكروها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام مقابل حجامته. دل على جواز كسب الحجام وإن كان مكروها وليس بمحرم. نعم. وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. متفق عليه. وفي لفظ دعا غلاما منا حجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعين وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. وكلم مواليه نعم أن يخففوا عنه من ضريبته. رواه أحمد والبخاري. يعني يخفف عنه من ما يتقاضونه منه من المال. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو نعم. كان وهذا أيضا كالحديث الذي قبله يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. دل على جواز التداوي للحجامة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. نعم. هذا محل الشاهد. لو كان سحتا يعني حراما لم يعطه. إذن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث أنه مكروه وليس محرما. نعم. وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. رواه أحمد والبخاري ومسلم ولفظه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان كسب الحجام سحتا يعني حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم للحجام، دل على أن كلمة خبيث أنه يعني ردي ليس حراما. نعم. باب ما جاء في الأجرة على القرب. الأجرة على القرب لا تجوز، الأجرة على القرب على الإمامة على الأذان على الحسبة على الأمور الطاعات لا يجوز أن يؤاجر عليها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم صلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أحمد رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا؟ فلا يجوز أن يشارط على العبادات، وإنما يدفع شيء للعامل بها لا على أنه ثمن، وإنما على أنه إعانة له. نعم. باب ما جاء في الأجرة على القرب عن عبد الرحمن ابن شبل عن النبي. وأما ما يؤخذ من بيت المال فهذا لا حرج فيه، ما يصرف للقضاة، ما يصرف لأئمة المساجد، ما يصرف للدعاة، ما يصرف، هذا ليس من باب الأجرة، وإنما هو رزق من بيت المال، وبيت المال هو لهذه المصالح، بيت المال لهذه المصالح وأمثالها. نعم. عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. ولا تغلوا في القرآن، الغلو في القرآن هذه طريقة الخوارج، طريقة الخوارج، الخوارج يقرؤون القرآن ولكنهم والعياذ بالله لا يتجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعملون به وإنما يغلون في العمل به، طريقة الخوارج. نعم. ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. ولا تجفو عن القرآن يعني بمعنى أنك لا تقرأ القرآن ولا يكون لك ورد في اليوم من القرآن، وكذلك يكون لك نصيب من قيام الليل في تتلو القرآن، لا تغفل عن القرآن، اجعل لك حزبا كل يوم، اجعل لك حزب كل يوم على الأقل تختمه في نهاية الشهر على الأقل. نعم. ولا تأكلوا به. تأكلوا يعني بالقرآن، تأخذون حرفة، تأخذونه حرفة، يتأكلون به، يقرأون في الحفلات، يقرأون في المآتم، يقرأون ويأخذون عليه أجرة، هذا تأكل بالقرآن. نعم. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. نعم. ولا تأكلوا به بسببه، ولا تستكثروا به، لا تستكثروا به، والمن يعني المن به على الناس. نعم. ولا تمنن تستكثر. نعم. رواه أحمد وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. اقرأ القرآن تريد الأجر من الله عز وجل، واسأل الله بالقرآن، توسل إليه بالقرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، ولا تتوسل به إلى الناس تأخذ منهم أجورا ومكافآت على القرآن. نعم. فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه أحمد والترمذي. يعني يتخذ قراءة القرآن حرفة يتكسب بها، هذا لا يجوز. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه. نعم، إذا أخذها على أنها في مقابل تعليم القرآن فإنها يعذبه الله بها. نعم، إذا كان هذا من باب الأجرة. نعم. إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه، ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه كان من شباب الصحابة، وهو من أهل الطائف، من أهل الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب من عنده جاء يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الرجوع إلى بلده أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، منها: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، يعني قاطع عليه، يقول ما أذن إلا بكذا وكذا. أما إذا أذن وأعطي شيئا بدون يعني اشتراط فلا بأس بذلك، أو أعطي من بيت المال فلا بأس بذلك، إنما يقول: لا أؤذن بكم إلا بكذا، أو لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، هذا لا يجوز. قال أحمد: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرف اللديغ يسمى سليم، تفاؤل، من باب التفاؤل يسمونه سليم، يعني سالم من اللدغة، من باب التفاؤل. نعم. أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، يقول الأعشى: وبت كما بات السليم مسهدا، بت كما بات السليم، مش السليم الملدوه، مسهدا يعني لا لا لا بين النوم واليقظة، من شدة حر اللدغة والعياذ بالله. نعم. أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه. على شاء يعني أن يعطاه مقابل قراءته شاء، يعني قطيع من الشياه، قطيع من الشياه. والقصة أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مسافرين، فنزلوا بقوم من الكفار ولم يضيفوهم، نزلوا بقوم من الكفار فلم يضيفوهم، فبينما هم نازلين في ناحية جاءهم من يطلب القارئ على اللديغ منهم، قالوا: لا، نحن أضفناكم ولم تضيفونا، فلا نقرأ إلا بجعل، شرطوهم على قطيع من الغنم. فقام أحد الصحابة وقرأ عليه فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله عز وجل. ثم قال الصحابة: لا تتصرفوا في الغنم حتى تأخذوا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقدموا بها على المدينة وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. يريد أن يطيب خواطرهم ويثبت أن هذا مباح. اقسموها واضربوا لي بسهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بالرقية، بالتعليم. نعم. فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري. نعم، على تعليم القرآن، على الرقية، الرقية بالقرآن لا بأس أن يؤخذ عليه أجر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. نعم. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال. نشط. فكأنما نشط من عقال. نشط يعني فك، فك من عقال. نعم. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم عند المسائل المشكلة، لا يتخرص الناس وإنما يرجعون إلى أهل العلم. رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ما يدريك أن الفاتحة رقية، تسمى بالرقية، الفاتحة تسمى بالرقية. نعم. ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم. ضحك إقرارا لهم على ما فعلوا. نعم. وعن خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداويه؟ فهل عندك شيء تداويه؟ فقال: فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام، كل يوم مرتين، فبرئ فبرأ فأعطوني 200 شاة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خذها، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. رواه أحمد وأبو داود. نعم، فهذا دليل على أن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن. هذه امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وكأنها لم تدخل نظره، فجلست المرأة عنده، كان عنده رجل جالس، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها قال زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها رغبة، فقال سأله المهر لها، ما معه شيء، إلا قال ما معي إلا إزاري هذا، ما معي إلا إزاري هذا، قال وما تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، بقيت بلا إزار، وإن لبسته بقيت هي بلا مهر، لكن ما معك من القرآن؟ القرآن ما شاء الله تاجر، عنده كثير من القرآن، معي سورة كذا ومعي سورة كذا ومعي سورة كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني بأن تعلمها ما معك من القرآن، فعلمها القرآن وصار هذا هو مهرها، دل على أن المهر يكون منفعة، يكون القرآن يكون المهر مالا ويكون منفعة. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رعى موسى عليه السلام الغنم 10 سنين لأهل مدين، هذه منفعة أيضا. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورا من القرآن. نعم. ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وحمل بما سواهما الأمر والنهي على الندب والكراهة. نعم. باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم تقديم استئجار الكافر على المسلم في إصلاح الأمور الكهربائية والسباكة وغير ذلك؟ هل في ذلك محظور؟ هو جائز، ولكن المسلم أولى، المسلم أولى لتكون المنفعة له، تكون المنفعة للمسلم أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بلدنا تسمى أماكن رعي الأغنام قراريط، ونقول الغنم تقورط، فهل لهذا معنى لما في الحديث؟ تقول في بلدنا تسمى أماكن رعي الأغنام قراريط، ونقول الغنم تقروط، هل لهذا معنى لما في الحديث؟ وأنه ما له علاقة بالحديث. سمونا المرعى تسمونه قراريط؟ لا. نعم. أو تسمون بقعة من الأرض قراريط؟ لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما الحكم بأن يتفق تاجر مع صاحب أرض على أن يبني له أرضه عمارة بأن يؤجر له المحلات التجارية لمدة كذا سنة؟ يقول ما الحكم بأن يتفق تاجر مع صاحب أرض على أن يبني هذا التاجر الأرض كعمارة؟ على أن يؤجر المحلات التجارية لهذا الباني لهذا المقاول لمدة كذا سنة أو أشهر، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو يبنيها أو الشركة تبنيها تستعملها مدة معينة، ثم إذا انتهت المدة تسلمها لصاحبها، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن الحجامة سنة نبوية ومستحبة؟ لا، مباحة، يقال إنها مباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم الآن لا يباشر مص الدم بفمه وإنما عن طريق جهاز شفط، فهل يفطر الحاجم بذلك؟ الحديث على عمومه، يبقى الحديث على عمومه، وأنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، إذا احتجم فإنه بطل صيامه وأفطر بالحجامة، لأنه استخرج الدم الذي به قوته، استخرج الدم الذي به قوته، الدم الذي يعينه على الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد رعى الغنم، هل يقال بأن رعي الغنم من سنن الأنبياء وأنه سنة نبوية؟ رعي الغنم عند الحاجة يكون من سنن الأنبياء، أما أنك أنت مغنيك الله وتاجر تروح ترعى الغنم، ما له وجه هذا. نعم، لكن المحتاج يرعى الغنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فهل يجوز بيع السباع كالأسد وغيرها من السباع؟ لا، كلها كلاب، كلها تسمى كلاب. السباع أولى بالنهي عن البيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل حفظكم الله، لكن يقال إذا كان الكلب يحتاج إليه، الكلب يحتاج إليه في الحرس أو في أمور الحكومة على أنه يستخرج الأشياء المحرمة بشمه، يدل على الأشياء المحرمة والأشياء المغيبة عندهم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يدفع ثمن، لا على أنه ثمن بيع، لكن على أنه في مقابلة الانتفاع بهذا الكلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال قريب من ذاك، يقول: لو احتاج الإنسان اللي يسمونها البوليسية، البوليسية يجوز أنه يؤخذ المال في مقابل الانتفاع بها، لا على أنه ثمن، وإنما على أنه في مقابل الانتفاع بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو احتاج الإنسان كلبا للحراسة، لحراسة بيته أو حراسة غنمه، ولم يحصله إلا بثمن ويباع، فهل يجوز له أن يدفع الثمن وتكون في حقه ضرورة؟ إيش؟ لو احتاج الإنسان كلبا لحراسة بيته أو حراسة غنمه، ولم يحصله إلا بثمن عن طريق البيع، فهل له أن يدفع الثمن ويعتبر في حقه ضرورة؟ يدفع الثمن في حقه على أنه توصل إلى هذا الغرض الذي لا يصل إليه إلا به، لا على أنه ثمن، وإنما ليتوصل إلى هذا الغرض، فيجوز له أن يدفع الثمن، ولا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن، لا يجوز أن يأخذ الثمن، يجوز أن يدفعه إذا لم يجد إلا طريقا إلا هو يدفعه، يكون الإثم على الآخذ لا على الدافع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القطط؟ نعم، هل ورد نهي السنور؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، والسنور هو القط. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك، يقول: وما حكم أكرمكم الله بول القطط؟ هل هو نجس أم أنه كسؤرها؟ لا، نجس، نجس مثل بول الكلب ومثل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بناء على ما مر معنا من كراهة كسب الحجام، ما الحكم في من يفتح عيادة للحجامة حيث إن هذا الأمر قد انتشر في هذه الآونة؟ لا بأس بذلك، لأن الناس يحتاجون هذا، يحتاجون هذا، ولكن كونه تجنب المهنة هذه أحسن له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، هل يجوز للإنسان أن يعطي الحجام مباشرة وأن يقول يعطيه مالا كثيرا؟ نعم، يعطيه، يعطيه مقابل عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من حسن الوفاء والقضاء إذا أعطاني صديقي في زواجي شيئا من المال أن أعطيه في زواجه أكثر منه؟ لا بأس بذلك، أحسن إليك فأن تحسن إليه وتزيده، لا بأس بذلك. نعم. أما القرض، إن كان قرض ما يجوز، أما إن كان تبرع لك ساعدك على الزواج، ثم أنت أردت أن تكافئه فساعدته على زواجه، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك أوقات وردت في السنة أنها أوقات نافعة للحجامة؟ أسأل الحجامين، هم اللي يعرفون أوقات الحجامة، أنا ما أعرف أوقات الحجامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أن أقوم بتوصيل طلبات الطعام بالأجرة؟ ما حكم أن أقوم بتوصيل طلبات الطعام بالأجرة وهذا الطعام غير حلال؟ هذا سائل من خارج هذه البلاد. ما يجوز له يحمل شيء محرم، ما يجوز له يحمل شيئا محرم في مقابل أجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أقوم بتوصيل الطرود والرسائل بالأجرة ولا أدري ماذا تحتوي عليه، هل يجوز لي هذا العمل؟ نعم، لا بأس ما دام ما تدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلم موالي الغلام أن يخففوا عنه من ضريبته، يقول: هل المقصود بالضريبة هنا الكتابة والمكاتبة؟ لا، ربما أنهم فرضوا عليه مقدارا معينا يأتيهم به، فهذا معناه، معناه أنهم فرضوا عليه أنه يشتغل عند الناس يجيب مقدارا معينا لا يجحفوا به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يؤخذ من قصة اللذيغ أنه يجوز رقية الكافر وأنه ينفعه ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم افتتاح عيادة لأجل القيام بالرقية الشرعية؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح أنك تفتح عيادة للرقية الشرعية، لكن من جاءك يحتاج إلى الرقية ترقيه بدون فتح عيادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لأهل الماء: إننا نرقيكم بكذا وكذا، يقول حددوا لهم شيئا، فهل يجوز للراقي أن يحدد شيئا من المال مقابل الرقية؟ لا يحدد، لكن هؤلاء أرادوا أن ينكلوا هؤلاء الذين لم يضيفوهم، فهم لم يرقوهم إلا بقطيع من الغنم من باب التنكيل لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها معلمة قرآن وتأخذ راتبا وهي تعلم كبيرات السن، في نهاية الفصل يقمن هؤلاء الكبيرات بإعطائها هدية، وكلما رفضت أن تأخذها فإن كبيرات السن يغضبن عليها ويتكلمن معها كثيرا ويقولون نحن لا نريد منك درجات ولكننا نحبك في الله. سؤال المعلمة، هل يجوز لها أن تأخذ هذه الهدية في هذه الحال؟ لا، مدام لها راتب يكفيها راتبها ولا تأخذ من الطالبات شيئا، هذه رشوة، تكون رشوة هذه، ولأن الطالبة إذا أعطتها شيئا تريد منها أن ترفع درجاتها وتحيث معها، قل من يسلم من هذا، فإغلاق هذا الباب أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بلدنا، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلدنا الدولة لا تعطي الأئمة والمؤذنين مكافأة من بيت المال، بل نقوم بالاتفاق مع بعض الأئمة للصلاة في مسجدنا ونتفق على وضع راتب معين له ومحدد باتفاق الطرفين، هل هذا مؤاجرة جائزة؟ إن كان هذا من قبلكم أنتم وهو لم يشترط لا بأس بذلك، أما إذا كان هو يشترط تتفقون معه على راتب معين فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة من معلمي حلق القرآن يقولون هل المكافآت المالية التي تعطينا إياها الجمعية أو يعطينا إياها جماعة المسجد هل هي مباحة؟ نعم مباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم إعطاء زكاة المال لعائلة فقيرة ولأيتام لكنهم لا يصلون؟ إذا كانوا بالغين فلا تعطوهم وهم ما يصلون، لا تعطوهم إذا كانوا بالغين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم رفض الزوجة الحمل بحجة أنها تعبت نفسيا بعد ولادتها الأولى، وتقول إن ولادتها الأولى قد أثرت عليها وذلك لأكثر من سنتين، هل لها أن تمتنع؟ نعم، لها أن تتخذ من الأدوية ما يؤخر عليها الحمل، ولا تأخذ الدواء الذي يقطع الحمل، ما يجوز هذا، قطع الحمل لا يجوز، وأما تأخيره فلا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز بقائي في بلاد الكفر من أجل العمل والكسب إذا كانت هذه هي رغبة الوالدين؟ الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز، أما أنك تسافر لتجارة وترجع أو لتعلم تخصص كالطب ونحوه وترجع لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى السفر فهل له أن يجمع الصلاة ويقصرها قبل أن يخرج من البلد؟ لا يبدأ القصر والجمع إلا إذا خرج من البلد، إذا وجب عليه الوقت وهو داخل البلد فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، وإذا وجبت عليه الصلاة بعد ما خرج من البلد من عامر البلد فإنه يصلي صلاة مسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول التكبير عند ركوب السيارة وقول سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخره، هل هو خاص بالسفر أو هو عام في كل ركوب داخل البلد؟ لا، خاص بالسفر، خاص بالسفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لدعاء الاستخارة، هل يجوز للإنسان أن يدعو به في صلاة الليل أم هو خاص بصلاة مستقلة؟ له صلاة مستقلة، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة بعد السلام منها، بعد السلام من الركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة حفظكم الله للعب الورق ما يسمى بالبلوت، يقول: إذا كان أقاربي يصنعون هذا فهل يجب علي أن أنكر عليهم، وما حكم صلتهم حينئذ؟ نعم، أنكر عليهم، وإذا لم يتركوه إلا بهجرهم فهجرهم حتى يتركوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخذ عينة من الدم لأجل التحليل أو غير ذلك، هل هو ناقض ومفسد للصيام؟ لا، تحليل نقطة نقطتين أو ما أشبه ذلك هذا لا يؤثر على الصيام. الذي يؤثر على الصيام ما كان بمثابة الحجامة، وهو الدم الكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ما حكم علاقة أو محادثة الرجل مع امرأة غير محرم له ويكون ذلك دائما، وهذه العلاقة يقول علاقة أخوية، هل يجوز هذا الأمر؟ اللي فيه فتنة يتجنبه، ومكالمة المرأة فيها فتنة يتجنبها، لا سيما بصفة دائمة، تجنب مكالمة النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النوم بين صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء ما حكمه؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، عن الحديث بعدها، فيصلي ثم ينام، هذا هو السنة، لأجل أن يقوم من الليل، لأجل أن يقوم لصلاة الفجر نشيطا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عليه حدث أصغر فهل يجوز له أن يمس المصحف من الخارج ولا يمس الآيات والصفحات؟ يمس المصحف بواسطة العود، عود معه، يعني يمس القرآن، آيات القرآن بعود معه أو مسطرة، لا بأس في ذلك. وإذا كان المصحف في تابوت أو في كيس فلا بأس أن يحمله وهو على غير وضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل طلب الواسطة لأجل الوظيفة يدخل في الشفاعة الحسنة التي بين الخلق؟ الواسطة للوظيفة هل يدخل في الشفاعة الحسنة التي بين الخلق؟ لا، ربما أن تقدم على غيرك، ألا يتوسط أحد لأحد. الوظيفة يجرى لها اختبار، يجرى لها اختبار ولها شروط، فلا تحتاج إلى واسطة، من انطبقت عليه الشروط استحق الوظيفة بلا واسطة. نعم. ومن لم تنطبق عليه الشروط فلا يجوز لأحد أن يشفع له لأجل أن يحابي معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حكم على شخص بالقصاص فهل يشرع أن يشفع عند أولياء المقتول، وهل يعتبر هذا من الشفاعة الحسنة لأجل العفو؟ نعم، لا بأس أن يشفع عند صاحب القصاص لأجل أن يعفو مجانا أو يعفو على الدية، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس حدا، وإنما هو حق لأولياء الدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، هل ثور هذا هو الغار المذكور في قصة القراريط؟ إيه؟ يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، هل ثور هذا هو الغار المذكور الذي في جنب؟ هل ثور هذا، يقول غار ثور، هل غار ثور هذا مكة؟ غار ثور مكة، غار ثور مكة، جبل يشبه الثور، شهون يشبه الثور، هذا في مكة، جنوب مكة، غار ثور جنوب مكة. نعم، وش السؤال؟ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير الجبل الجنوبي المطل على الميقات، الجبل الجنوبي المطل على الميقات، إذا رأيته كأنه عير، كأنه عير يعني حمار شكله، وثور جبل أسود خلف أحد، جبل أسود صغير خلف أحد. نعم، من الشرق. نعم، انتهى.